بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. البخاري لم يضع لهذا الباب عنوان، وكأنه أراد أن يبين أن خير العبادة هي الوسط، بعد أن ذكر التشديد وذكر التفريط أراد أن يبين أن الإنسان إذا شدد مل، وإذا تراخى ربما حاد وابتعد عن الطريق، وهذا هو الصواب الذي ينبغي أن يكون عليه العبد. يعني أعظم نعمة من نعم الله عز وجل أن الله أنزل لعباده شريعة ومنهاج يسيرون عليه وينطلقون به إليه، فأوضح لهم الطريق وبين لهم السبيل، من حاد عنه في أي سبيل آخر هلك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وقال عز وجل أيضا: اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في حديث ابن مسعود الذي رواه أحمد: جلس يوما ثم خط خطا مستقيما، ثم جعل جنبتي الخط خطوطا عراض، ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا، أو قال: هذا سبيل الله وهذه سبل الشيطان، ما من سبيل إلا عليه شيطان، ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ولذلك الشيطان يشم قلب ابن آدم، بمعنى بعض الناس قد يكون عنده رغبة ونشاط وعلو همة شديدة جدا جدا، فيأتيه من هذا الباب ويشدد عليه ويدخله على باب العبادات أو باب طلب العلم، المهم أنه يجعله يزيد عن الحد، فإذا زاد عن الحد خرج عن الصراط المستقيم، فلما خرج عن الصراط المستقيم لا بد أن يهلك. وذلك بننظر يعني هذا الأمر، يعني حينما عرفته كنت أتعجب منه جدا. الخوارج يعني كانوا من أشد الناس عبادة، ومن أشد الناس زعموا قربة وطاعة، شددوا جدا حتى تقرحت الجبال وتلفت الأنفس وفعلوا أشياء كثيرة جدا زادوا بها عن الحد. فيعني من هذا الجانب حادوا فشطوا، فرغم هذه العبادات وهذه القربات وهذه الطاعات لم يتورعوا عن قتل المسلم. يعني لو أنهم أقلوا في العبادات أو تركوا جملة من العبادات عدا الصلاة كان أهون من استحلال دم المسلم. بل العجيب أنهم يعني من شدة تشددهم أنهم قتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان. قيل لهم: هيا جاهدوا في سبيل الله. قالوا: لا، هؤلاء يستحقون جهادا بعد، إنما نجاهد أولا الكفار لهم المسلمون حتى نقيم الحجة على هؤلاء الكفار، فتركوا الكفار وقاتلوا المسلمين. الذي يعني زاد تعجبي ودهشي أن المرجئة كانوا من الخوارج. يعني ركزوا معي في هذا الجزئية، المرجئة أصولهم من الخوارج، فلما رأوا هذا التشدد عند الخوارج المفروض أنهم يعودوا إلى إيه؟ إلى السنة ويسيروا على الطريق المستقيم، لكن لما وقع خلل عندهم، يعني الطريق المستقيم غير واضح، فلما صار على الجانب الأيمن بالتشدد انطلق إلى الجانب الأيسر بالتراخي والتسيب والترك الكل. ولذلك أعظم نعمة وأفضل منا يمنها الله على عبده أن يوصره بالطريق، ومش الطريق الإجمالي، لأن بعض الناس إحنا من أهل السنة ونحن السلفيون ونحن كذا وكذا وكذا وإحنا الفرقة الناجية إجمالا، وربما يختل في أكثر من 90% من الطريق، يقع في خلل. ولذلك يعني الإنسان إذا أراد الحق في كل جزئية، في كل مسألة، في كل حركة، في كل سكنة، أن يدعو الله له بالبصيرة وبالبيان حتى يكون على الطريق المستقيم من أوله إلى آخره. ولذلك الأمر طبعا صعب مشاق، ويحتاج إلى أمرين مهمين جدا. الأمر الأول الإخلاص، وهذا الباب هو الباب الأساسي في أي عبادة وأي طاعة. إن نظر الله إلى قلبك ورأى منه إخلاصا هداك وبصرك حتى ولو كنت ضال. وإني لأذكر قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وأتمها بعابد من الأخيار من الصلحاء، فلما علم الله من قلبه نية صادقة للوصول إلى الحق هداه وبصره ودله على الطريق وأعانه عليه حتى خرج قاصدا القرية التي فيها التوبة، فمات في منتصف الطريق، ثم أعانه الله عز وجل على أن يكون أقرب إلى أهل الطاعة وأبعد عن أهل المعصية. فلذلك الإنسان كلما يعني الشيطان طبعا قلنا يشم قلب ابن آدم، فإن وجد فيه تشدد شدد عليه قال يدخل من هذا الباب، وجد فيه تراخي رخى عليه وهون عليه وسهل، يعني بعض الناس عنده كسل فيجي من باب الكسل يأتيه بعض العبارات التي ليس فيها مشقة، زي المرجئة يقولون الإسلام كلمة والإيمان والإسلام واحد، واللي بيفعل طاعة زي اللي ما بيعملش كل واحد سواء بسواء، فيأتيه من باب التسهيل والتراخي ويبدأ بقى يترك التشدد ويحارب التشدد إلى آخر. ولذلك يا أخواننا الميزان الحق، الميزان الكتاب والسنة، من اتبع الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف نجا، ومن حاد عن الكتاب والسنة هلك نسأل الله السلام. ولذلك كما يعني بالنسبة للكتاب والسنة بيان إجمالي، السبيل فهم السلف، لذلك ربنا عز وجل قال ومن يشاقق الله والرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ومن يشاقق الله والرسول من بعد ما تبين له الهدى ده الصراط، ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن مهم جدا أنني أنظر للصحابة والسلف الأخيار كيف تبعوا الكتاب والسنة، لأن المشكلة برضو يقول لك أنا سلفي وتجده ما عنده شيء من السلف، تلاقي مقلد لفلان مقلد لعلان، تلاقي تبع فلان تبع كذا قال مش عارف ما أنا، وربما ما علم شيء عن الأصول. زي دائما أنصح نفسي وإخواني دائما إن أردت أن تشرب ماء غير كدر مقدر فاشرب من الأصل من النبع، كلما بلغت إلى المنبع كلما كان الماء نقيا، وكلما شربت من السواقي أي ممن أخذ من المنبع كلما كان الماء عكر، وكلما ابتعد كلما زاد العكر. فذلك الإنسان الذكي صاحب الهمة العالية دائما يرجع إلى المنبع، فننظر ماذا فعل الصحابة، ماذا فعل الأتباع، كيف طبقوا الكتاب، كيف طبقوا السنة، وكيف ساروا على الحق، وكيف بين له. ولذلك هذا يحتاج منك إلى جهد جهيد. قال باب حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني إمام الجرح والتعديل، له مصنف عظيم جدا في العلل ولكنه فقد، قيل كان في أكثر من 80 مجلد في العلل فقط. قال حدثنا سفيان وهو سفيان ابن عيينة، إذا رأينا علي بن المديني فهو هذا يكون ابن عيينة، عن عمرو ابن دينار عن أبي العباس وهو قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار. الذي أخبر بهذا أبوه والده عمرو بن العاص. وكان يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه يعني جر ابنه إلى كثير من المحن التي وقع فيها، لأن عبد الله بن عمرو كان برا بأبيه جدا فما تركه. ولذلك لما نسمع لما قيل عن أبي هريرة قال يعني إنه كان من أكثر الناس رواية، أو قيل كان من أكثر الناس رواية إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. فعبد الله بن عمرو كان أكثر من أبي هريرة رواية. ورغم ذلك لو جمعنا روايات عبد الله بن عمرو وروايات أبي هريرة نرى من الأكثر، نرى أن أبي هريرة أكثر لسببين عظيمين جدا. السبب الأول أن عبد الله بن عمرو بن العاص لازم أبي ودخل معه في بعض الحروب وبعض المشاكل هذه التي وقعت، فلذلك يعني نزع كثير من التابعين عن الرواية عنه، وجدوا الأسهل والأقرب. السبب الثاني وهو الأهم أن عبد الله بن عمرو كان بعيد البلد، يعني كان محط العلم في مكة والمدينة وربما الكوفة، أما مصر فكان العلم فيها بعيد جدا، فمن ثم بعد المسافة أيضا قصر في الطلب بالنسبة لعبد الله بن عمرو. حينما وجدوا الصحابة متوفرين في المدينة ومكة وفي أراضي الخلافة فلجأوا إليه، لكن لما كان في مصر قلت الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رغم أنه بشهادة أبي هريرة كان من أكثر الصحابة رواية، لأنه كان يكتب كان ينقل. هناك سبب ثالث وهو أن عبد الله بن عمرو كان شغوفا بالعلم والطلب، فكان يأتي أو جاء له بزوامن من أهل الكتاب، كتب أهل الكتاب، فكان يقرأ فيها وربما روى بعض ما في هذه الزوامن وبعض ما في هذه الكتب. فلما رواها بعض التابعين أيضا عزف عن الرواية عنه بسبب خشية أن يختلط السنة بعلم أهل الكتاب. وذلك كثير من الأحاديث الموقوفة ضعفها العلماء، قالوا هذه من الزوامل اللي هي شويلة الكتب الكثيرة، يعني واحد قالوا شويلة كتب من أهل الكتاب، فمن هذه الزوامل كان ينقل عبد الله بن عمرو بن العاص، فربما إذا ذكر كلاما غريبا العلماء يردونه، لأنه قد يكون هذا من كتب أهل الكتاب التي وقعت له رضي الله عنه وأرضاه. وإلا فهو من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان من العباد والزهاد، كان من صالح خلق الله عز وجل من الصحابة، وكان صواما قواما كما نسمع وإلى آخره، ولكن كما قلنا جره البر إلى كثير من هذه المسائل التي وقع فيها. من الطريف أيضا أن الزمخشري أحمد الزمخشري صاحب الكشاف غمز عبد الله بن عمرو بن العاص غمزا شديدا في كتاب الكشاف في أواخر سورة هود، وقال له يعني طبعا بعد ما روى عبد الله بن عمرو حديث الشفاعة، وطبعا المعتزلة لا يقولون بالشفاعة، فلما روى حديث المعتزلة فإذا بالزمخشري يتكلم ويتهجم على عبد الله بن عمرو بن العاص ويقول لما تروي هذا الكلام، أين أنت من الرواية وأنت مشغول بالحروب ومشغول بالدفاع عن الظلمة من هذا الكلام. فالشوكاني رحمه الله تعالى في فيض القدير رد عليه قال أين أنت من هذا يا محمد أو يا أحمد بن عمر، أتريد أن تطأ بعرجتك، لأنه كان أعرج، أن تطأ بعرجتك وتمد يدك إلى الثريا فتنال منها نجم؟ أين أنت من عبد الله بن عمرو بن العاص؟ وما الذي جرأك على هذا إلا اعتزالك؟ وساق كلاما كثيرا في الدفاع والرد على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ وأيضا من العجيب أن أبا عبد الله بن عمرو أبوه اللي هو عمرو بن العاص زوجه بامرأة من أجمل النساء ومن خيرة النساء شرفا وحسبا ونسبا وجمال، ولكن لانشغاله بالعبادة الشديدة ما التفت إليها، كان يقوم من الليل وكان يصوم النهار، بعد فترة زاره أو زارها أبوه وسأل كيف حالكم؟ قالت نعم الرجل هو عبد الله، رجل صالح، إلا أنه لم يطأ لنا فراش. يبقى هنا بتمدح ولا بتشتكي؟ بتشتكي، إلا أنه لم يطأ لنا فراش. فتعجب ثم ذهب أبوه واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، دعاه وبدأ يسأله ويقنن له كيفية العبادة. قلنا الشطط الشديد لابد أن يؤدي إلى تفريط فيما بعد، وذلك عبد الله بن عمرو بن العاص ندم أشد الندم بعدما كبر وبلغ من العمر يعني مدى، فنادم أنه لم يأخذ بالرخص ويستمر على الأمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين والخميس صيام أو يومي أو ثلاثة أيام من كل شهر أو يعني قيام جزء من الليل، فلكنه ندم ندم شديد وتمنى أنه أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. واحد بقى صائم مستمر وقائم مستمر. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك، يعني تورمت من القيام وأضرها وربما فقدت البصر، ونفهت نفسك، تصبح النفس سقيمة مالة، الإنسان يعطيها ويجهد فوق طاقتها يصاب بملل حتى ولو أطرها وزاد الأطر. وإن لنفسك حقا، لابد أنك تروح عن نفسك وتعطيها شيء من الإيه من الراحة، لأنك الدابة إن أكثرت الحمل عليها وأطلت السفر أهلكتها وأتلفتها، لكن بتحتاج إلى محطات تستريح فيها حتى تستمر. وذلك الإنسان لابد أن يكون عنده محطات إيه استراحة، بس إحنا على طول دايما مستريحين، ما فيش خطوات سير، كله نايم ومستريح وما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهي الأرض اللي تمشي تحتينا. يمر الزمان ونحن ما زلنا في إيه يا أحمد يا في راحة. قال وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، اعطي نفسك حقها من الراحة وكذلك اعطي لأهلك. الإنسان الذي يعول ينبغي ألا يضيع من يعول، ولذلك إخواننا دايما يستحب لطالب العلم، دي نصيحة يعني أقولها ديما، طالب العلم يتوقف عن الزواج حتى يستقر ويثبت، يعني كل من تزوج في أول الطلب تلف ويستحيل أنه يرفع رأس. ليه؟ لأنه كلف نفسه في أول الطريق وما زال غاض، زي مثلا بالضبط كده إيه، واحد زرع شجرة لسه في أول المهد صغيرة طولها لسه 30 سنتي وبدأ يحمل ويعلق عليها، بقى يعلق الحبال ويعلق معرفش مين ويشد، ما تتحمل، ما زال الغصن طري ضعيف. ومن ثم تجد إخواننا شباب المتزوجين جدد دول هم الشباب الصغير، تلاقي ماشي بيكلم نفسه ولا ده ماشي مخه داير، تجد إيده عمال يقلب يمين شمال، فاضل بس في الشارع الولاد يعرفوا السر اللي هو فيه ويحدفوه بالطوب. ليه؟ لأنه بدأ التكليف مبكر. طبعا ده أنا بتكلم عن اللي عاوز يتفرغ لطلب العلم، لكن إنسان من أهل الدنيا عاوز بقى يكون أسرة ويرعاها ويخدمها وإلى آخره، هذا طريق آخر. لكن واحد يقول علم وزواج وتكليف صعب، وذلك يعني ليس بعجيب أنك تقرأ في أقوال العلماء السابقين، يعني الخطيب البغدادي أول ما صنف كتاب الجامع في أول باب فيه العزوبة، ويستحب العزوبة لطالب العلم، ليس على الإطلاق طبعا، لكن لطالب العلم الإنسان مفرغ قلبه. وإذا كلما الإنسان يعني استقام عوده واستقر في أول الطلب حتى الزوجة التي يتزوجها تحتشمه. في فرق أن واحدة تتزوج واحد يعني في نظرها فوق، فحينما تنظر تنظر إليه من أسفل لأعلى ولا من أعلى لأسفل؟ من أسفل لأعلى، ترى له وضع له مكانة. لكن يعني غالبا لما بيكون السن متقارب والمهنة متقاربة، وزيك بعض النساء بقى تيجي مع زوجها بقى، طب انت بتطلب علم وانا بطلب علم، استوينا في طلب العلم، يبقى ايه احنا الاثنين مع بعض في كفاءة، كفاءة في امور الدنيا في كل شيء، مش انت تقعد تذاكر وانا اقعد اخدم لك الاولاد، انت تقعد تطلب علم وانا اقعد اكنس لك وامسح لك. فلذلك هذه المضائق يا اخوانا، طبعا الكلام ده مقوله على سبيل الاستحالة، ما فيش حد يطبق الكلام ده، لان اول ما واحد بيطلب العلم بيلاقي نفسه فاضي فارغ، تبدأ الشهوة تتحرك فيه، يبقى زي المجنون. فهو متخيل انه هيطفئ هذا النار الذي فيه بالزواج، بل بالعكس الزواج زي البنزين، لما في نار وتكبلها بنزين بيحصل له ايه؟ بيزكي. فلذلك زكت النار البنزين حتى يستعمل. ولذلك تلاقيه يعني مش عارف يجمع بين هذه وبين تلك، تجده يا ولده في حالة من الايه الصراع، وساعة ما بيشد مش هيعرف يرخي، واذا ارخى لن يستطيع ان ايه ان يشد. وذلك انا بتكلم كما قال السلف، كلامهم جميل جدا الواحد يرجع له، من تزوج فقد ركب البحر، غامر مغامرة، ركب البحر بمعنى بقى انه يغرق وممكن ايه ينجو، واللي بينجو ده قليل، وقليل من عبادي الشكور. ومن انجب طالما بقى رزق فايه فقد غرق، يبدا بقى الولد ومشاكل العيال ومش عارف ايه، والنهارده الولد عنده اسهال وبكره عنده حمى وسخونه ومش عارف عاوزين نوديه ورايحين جايين وبتاع، وعاوز طبعا بقى يهتم بالتربيه وعامل زي الراجل بتاع قصه السمن اللي فضل يجمع السمن وفي الاخر كسرها وما فيش. اليوم الشاهد بدا بقى ايه طبعا يعني يحتاج الى جمع الذهن، وهذا على سبيل الاستحاله. ولذلك انا بنصح اخواننا اللي هم بيجد سعار الشهوه انه يكثر من الصيام، ويعرف خطوره الطريق الذي هو عليه، طريق خطير جدا، ويثبت ويستقر وسيحصل. وهذا شو مصطفى العدوي يعني هو فعلا كان اذكى يعني لما كنا كلنا طبعا، بس انا تزوجت قبل ما اعرف العلم، تزوجت وانا طالب صغير ما كنت اعرف العلم ولا شيء من هذه الاشياء. فالشيخ مصطفى يعني حفظه الله تعالى يعني عرض عليه الزواج أكثر من مرة، رفض تماما، ما تزوج إلا بعد 37، بعد ما بقى اسمه اسم شيخ. فذلك للزواج هذه يقول لها أوه في طواف، اجلس تجلس يمين يمين شمال في احتشام كل، لأنه إيه شيخ، وبدأ الطريق عنده ثابت والطريق عنده مستقر، بخلاف إخواننا اللي في أول البداية طبعا بيبقى يصعب عليه جدا أن يلبي جميع الاحتياجات. إن هجر بيبقى في شكاية، إن لبى في شكاية، والمرأة إخواننا دائمة الشكاية، يعني قل أن تجد امرأة بلا شكوى. يعني كان دائما الأم تقول له والله لو عملت لها يا ابني صوابعك الأربعة شمع، هي المرأة هي المرأة دائما تشتكي. فلذلك يعني الغرق نسأل الله أن ينقذه وأن ينجيه، لكن بنتكلم بقى أنه هو لسه برضه كل شوية يبدأ الأخوة لك أنا عاوز عشان بس أستقر عاوز أتزوج. ما هذا استقرار؟ الاستقرار بأنك عاوز تتزوج، يبقى تهتم إنسان أمير له مملكة يهتم بالمملكة فقط، يبني أسرة ويكون أسرة يخدم بها المجتمع. لكن أن يكون طالب علم وداعية وعالم وشيخ والكلام ده ما فيش. أحد المشايخ، في واحدة من أخت من الأخوات كانت طبيبة، فالشاهد إنها كل اتصالات وعاوزة أنا أتزوجك، وتبدأ تبعت في الأخوات وعاوزة أتزوج الشيخ الفلاني. المهم الشاهد أنها ساقت عليه الدنيا، وبدأ صاحبنا الشيخ يستخير وبتاع، واحدة دكتورة وجميلة ومن أسرة وكده، وافق أبوه لما رآها يعني تهيم هذا الشيخ، متصورة بقى ان الشيخ ده بقى هو ايه قدامها بقى، ده هياخدها من ايدها كده ويروح مدخلها الجنة. فلما تزوجت الشيخ وجده كرجل عادي، بس طبعا وجدت ايه ان ما خفي رجل كبير وشيخ ومشغول، ومشغول بالدعوة، يخش يصلي قبلها مش عارف ايه، وشغل في طلب علم ويعلم ودروس ومحاضرات، ويرجع الساعة 12 بالليل. فلقت الموضوع غير ايه خلاف ما كان في رأسها. ده انا فاكره بقى المشيخه دي هنقعد بقى مع بعض كده وايه وايدينا في ايدين بعض ونخش الجنه على طول. الام طلبت الطلاق وللاسف طلقت عن طريق المحكمه. ايه العله في هذا؟ ان عندها احلام. فذلك الشباب غالبا بيحلم باول حاجه يبداها، وحتى تلاقي ما فيش حاجه خالص، لا بدون ما بلا اسباب، يقول لك الله اهجم وايه وتزوج. والبعض فعلا ان لم تنقذه بالزواج هيهلك، تلاقيه حالته ضنك، يعني مش قادر يضبط نفسه انه حتى ممكن يحصل شيء، فتلاقيه يعني قد يكون اسلم او اقرب الخطر انك توقعه في مصيبه الايه الزواج. فهنا بقى طبعا الزواج تكليف وحقوق، وهذه الحقوق لابد أن تراعيها. يعني هذه الزوجة مسؤولة منك، لابد أنك تراعي أمرها وتراعي طلباتها وما هي. ونفس القضية إذا أنجبت لابد أن تراعي هذه الطلبات، وهذا يحتاج منك إلى مسؤولات عظيمة جدا جدا، طبعا يعني مطالب أن تؤديها بعد ما غرق كما قلنا. لكن قبل هذا أنك تظل على بر السلامة إلى أن يستقر أمرك. وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. هذا تضبيط لإيه؟ للسير إلى الله تبارك وتعالى. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غداً.